السؤال الثالث يقول السائل: نريد إن شاء الله تعالى نصلي صلاة العيد في مصلى داخل المنطقة، ولم نجد إلا هذا المكان، وهذه الأيام نعاني من قلة الأمن، ونخشى لا قدر الله يحدث شيء لا يحمد عقباه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيك. السنة الصحيحة هو الخروج إلى مصلى خارج المساجد وتقام فيه صلاة العيد، هذا هو أصل السنة. لكن إذا خشي الناس من خطر وغير ذلك وقلة أمن، فلا بأس أن يصلوا في المساجد. بارك الله فيكم، والأمر فيه سعة، فمن صلى في المساجد لا بأس في ذلك، في صلاته صحيحة. ونسأل الله أن يوفقكم ويبارك فيكم ويحفظكم.